بخصوص العمل في تحويل الاموال بواسطه المصارف من ريال الى جنيه سوداني، هذا يؤثر في اقتصاد السوداني، ما راي سماحتكم وما حكم ذلك؟ ما نعلم بأس في التحويل، اذا حول دولارات الى السودان او الى غير السودان او جنيه استرليني او غير ذلك بالعمله التي يريد والتي يرغب فيها، لكن يدا بيد، ما بد يكون يدا بيد، يقبض العمله التي يريد ويحولها. وأجاز قوم على الشيك لأنه قبض، أن الشيك إذا كان على بنك يعني فيه رصيد للشخص فإن قبض الشيك قبض للمال، لأنه يقوم مقامه ليس مثل الدين، يقوم مقامه لأنه مال أينما ذهب به حصل مطلوب. لكن إذا تيسر أن يقبض المال بنفسه ثم يحوله يكون هذا أكبر. لا، هو بيحول الجنيه السوداني إلى دولار ويحتفظ بالدولار معه، يبيعه في السودان أو في مصر في بيسموه في السوق السوداء، يعني بدون علم الحكومة. بس لا بد يقبضها، لا بد. إيه هو بيقبضه فعلا، بس هل ده يضر الاقتصاد السوداني أو المصري في حالة تحويله بدون عن طريق غير البنك يعني؟ ما لا لا ما لا لا بس في هذا.